قال له رجعوا الكلام المصنف باش نوضعوه على هذا على هذا التقرير اللي تكرر. سمعوا الكلام المصنف. قال المصنف: واقسامه اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم. عرفنا، سمعوا، عرفنا الرفع لغه واصطلاحا، كما عرفنا النصب لغه واصطلاحا، كما عرفنا الخفض لغه واصطلاحا، كما عرفنا الجزم لغه واصطلاحا. ثم قال المصنف: فللأسماء من ذلك ذلك إشارة، اسم إشارة. هذا انت لما تبغي تشير شي حاجة كتقول ذلك كتشير لواحد الشيء. فهذه الإشارة إلى أين تعود؟ تعود إلى هذه الأقسام الأربعة. فللأسماء من ذلك، أي من ذلك الأقسام التي هي الرفع والنصب والخفض والجزم. فللأسماء من ذلك، أرى المبتدأ الرفع والنصب والخفض، والمعنى هكذا: الرفع والنصب والخفض للأسماء، أي ثابتة للأسماء، بمعنى أن الأسماء تكون مرفوعة وتكون منصوبة وتكون مخفوضة، كذا ولا لا؟ أعطيني مثال للإسم مرفوع. يلا أعطيني مثال للإسم مرفوع. ركب جملة مفيدة. نعم، الشمس طالعة. الشمس مبتدأ مرفوع وهو اسم، طالعة خبر وهو اسم مرفوع كذلك. أعطيني مثال اسم منصوب. يلا واحد أخر، اسم منصوب، جيبنا جملة مفيدة فيها اسم منصوب. يلا بسرعة. إن الدرس مفيد. نعم، إن الدرس، إن حرف توكيد ونصب، الدرس منصوب، جيد. أعطيني مثال آخر، جملة يعني مفيدة فيها اسم مخفوض. ذهبت إلى المسجد. نعم، إلى حرف جر، المسجد مجرور، اسم مجرور. نعم، إذن فالأسماء تكون مرفوعة كما سمعتم، وتكون منصوبة أيضا، وتكون مخفوضة أيضا كما سمعتم. وهل الأسماء تكون مجزومة؟ الأسماء تكون مجزومة أم لا تكون؟ لا. ولذا قال ابن أجرم مصنف، قال: ولا جزم فيها. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، أي تكون مرفوعة وتكون منصوبة وتكون مخفوضة ولا تكون مجزومة، فلا جزم فيها. مفهوم هذا؟ أنا أشوف الأفعال. قال: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، بمعنى أن الأفعال تكون مرفوعة وتكون منصوبة وتكون مجزومة. أعطيني مثال للفعل مرفوع. يلا أعطيني مثال للفعل مرفوع. لا تعلك. فهمت الدرس. أين الرفع ديال الفعل؟ كيف لا لا لا لا، قلها مع راسك في اللون وفكر. يلا أعيد المثال. يلا، يحرث الثور الأرض. فين الفعل اللي قصته؟ يحرث فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. جيد، اعطيني مثال جملة مفيدة فيها فعل منصوب. فيها فعل منصوب. يلا، موجود؟ لن أبرح المنزل. لن أداة نصب، أبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتح الظاهرة في آخره. أعطوني جملة مفيدة فيها فعل مجزوم. لم ينتهي الدرس بعد. يلا عربوا للجملة. لم أداة جزم، ينتهي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه. ها يلا شوفوا شنو حذف لي. نعم، لأن الأصل انتهى ينتهي، فحذفت الياء من هناك. نعم، علامته السكون وما نبع عنه. جيد، أعطوني الفعل مخفوض. نعم، لا خفض فيها. نعم، ولذا قال المصنف: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. الأسماء لا جزم فيها والأفعال لا خفض فيها. هو ذلك التقسيم اللي اعطيناه، قلنا قسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. مفهوم هذا؟ ايوه. طيب الدرس، اذا الدرس هذا من اسهل ما يكون، ولا حتى هو صعيب؟ هذيك باقي عرض غادي يجي البلاصه ديالها، هو قال لك وسياتي ان شاء الله، وسياتي قريبا ما ينوب عن الضمه في الفصل الاتي ان شاء الله. باقي هذا الباب اللي داخلين ليه عاد غتعرفوا بماذا يكون الرفع، وبماذا يكون النصب، وبماذا يكون الخفض، وبماذا يكون الجزم، ومواضع كل ذلك. مفهوم هذا؟ هذا كله سياتي ان شاء الله. اذا الان لم يبقى لنا ان نطرح اسئله في هذا الدرس وننتهي ان شاء الله. ما انواع الاعراب؟ اي ما هي انواع الاعراب؟ ما هي؟ جيد، الرفع والنصب والخفض والجزم. طيب ما هو الرفع لغه واصطلاحا؟ نعم، لغه العلو والارتفاع، واصطلاحا تغير مخصوص علامته الضمة وما نرى عنها. وما هو النصب لغة واصطلاحا؟ لا، في يعني لغة هو الاستواء والارتفاع والاستقامة، عفوا، كيف الاستقامة، الاستواء والاستقامة. واصطلاحا تغير مخصوص علامته الفتحة وما نبع عنها. جيد، ما هو الخفض لغة واصطلاحا؟ نعم، في اللغة التسفل، وفي الاصطلاح تغير المخصوص علامته الكسرة، الكسرة وما نبع عنها. ما هو الجزم لغة واصطلاحا؟ نعم، لغة القطع، واصطلاحا تغير المخصوص علامته السكون وما نبع عنه. طيب ما أنواع الإعراب التي يشترك فيها الاسم والفعل؟ الرفع والنصب. طيب ما الذي يختص بالاسم من أنواع الإعراب؟ الخفض. جيد، ما الذي يختص به الفعل من أنواع الإعراب؟ الجزم. مثل بأربعة أمثلة لكل من الاسم المرفوع والفعل المنصوب والاسم المخفوض والفعل المجزوم. يلا اعطينا الان امثلة، نبدأ من الاسم المرفوع. يلا كل واحدة تعطينا مثال، فهمتوا؟ اعطينا جمل مفيدة فيها اسم مرفوع. يلا يا سوروسكم كتكلموا مع اولادكم في الدار، في المطبخ كتجفوا كتصبنوا كتعملوا الشغل في الدار كتحركوا، المهم بغيتوا تتكلموا بواحد الجملة مفيدة تجيبوا فيها الاسم مرفوع. يلا يلا، شكون غالا تفتح الباب؟ المطر غزير. نعم المطر غزير، ولكن فين هو المطر؟ واش كتشوف طيب تتكلم في الواقع ديالك؟ ها عندي جلسة مع اخوات، يعني حاولي تنزل المثال صحيح، المثال صحيح، لكن حاول تنطلق من الواقع. اشنو؟ البرد قارس. دخل عليك والبرد ولا الدرس مفيد. نعم السماء غائمة. نعم فهمتوا؟ بالله عليك احنا نريد، شكون هذه؟ ام سفيان. احنا الان كنجيبوا الامثله ديال الاسم المرفوع، اما فهمتوا الدرس ما فيهش هذا. البحر هائج. زيد البحر هائج، شكون فيكم شاف من البحر هذا الصباح ولا شفتوه في الحاله الجويه؟ يلا الباب مفتوح. يلا التلميذ مهذب. نعم شكون دقة على هضرتي؟ ها البيت جميل. يلا العيد مقبل، المشكلة ديال العيد. خلي ما تفكرونا شي عندك تخربقوا في هذا الدرس. يلا شكون بقى ما هدرتش؟ اضحكوا ابياتكم ما كتعرفوهاش مي عبد الدين. يلا فمن رحمة الله عز وجل بالمرأة انه يجعل مسؤوليتها في عنق غيرها، ما تفكر لا في حولي ولا في حم. يلا البستان مثمر، هذه فلاحة، هذه زيد. شكون بقى ما هدرتش؟ الدرس وسمعت هذا المثال، هذا جاز. طيب ننتقل، اعطيني امثله الان للفعل المرفوع. الفعل المرفوع، نعم، امثله للفعل المرفوع. ام سفيان تجيد القراءه، تجيد، نعم، فعل مضارع مرفوع. زيد يدرس المجتهد. يلا زيد، يلعب الكسول. زيد، نعم، ينهض المجتهد الى النهوض وهو القيام. زيد، يكتب الولد، نعم. طيب اعطونا جمل مفيدة فيها فعل منصوب واسم منصوب بجوج بهم، مفهوم؟ جمل مفيدة فيها اسم منصوب وفعل منصوب، الفعل والاسم بجوج بهم منصوبين. يلا، لن أغادر القاعة، نعم، لن أغادر القاعة. هلا زيد، لن أذهب إلى السوق، نعم، أيوة نعم، لن أذهب إلى إيش؟ إلى السوق. هذا مجرور، إحنا بغينا يكون الاسم يكون منصوب، ما عندي من سلكم حاضينا. يلا زيد، بقي شيء أمثلة أخرى؟ يذهب أبي إلى المسجد، ما جبت لا فعل منصوب ولا اسم منصوب، تا واحدة. يلا أعيد المثال. يلا بقي شي مثال آخر؟ شكون اللي ما هضرش؟ شكون؟ يلا زينب، نعم، لن أشرب الحليب، راه مزيان راه نافع، لن أشرب الحليب، نعم، لا خصك تشربه، نعم. باقي شي مثال آخر؟ لن ألبس لباس التبرج. يلا طيب ننتقل للاسم المخفوض، أعطينا جمل مفيدة فيها اسم مخفوض. هيك فهمتم؟ أعطينا جمل مفيدة فيها اسم مخفوض. نعم، توجهت إلى القبلة. زيد، إلى القبلة، إلى القبلة اسم مخفوض. زيد، صليت ركعتين، فين اسم مخفوض؟ ركعتين هذا منصوب، صليت ركعتين هذا منصوب ماشي مخفوض. يلا زيد، خرجت أمي صباحا، فين مخفوض؟ لا. طيب خرجت، عرفنا الجملة، انت أم نعمان، خرجت أمي، خرج شنو؟ تجيب الإعراب، فعل ماض، التاء التأنيث الساكنة كتدل على أن الفاعل مؤنث، أمي، أجيب الإعراب، فاعل، الفاعل كيف يكون؟ مرفوع. طيب وعلامة رفعه، خليها هي أم النعمان، مرفوع علامة رفعه، زيد على ايش؟ على ما قبل ياء المتكلم، فهمنا؟ لان الاصل ياء ام، خرجت ام، لكن ضفتها لنفسك، ضفتها لياء المتكلم، انت كتتكلم، خرجت امي مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره فيما قبل ياء المتكلم المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه، هذا مانع، عندك المانع الثلاث لكي يمنعنا من التلفظ بالإعراب، كذا ولا لا؟ تعذر والاستثقال والمناسبة، هي هذه. كاينش خفض هنا؟ هنا باش تقول الخفض، فين العامل ديال الخفض؟ كاين هنا شي عامل ديال الخفض؟ ما كاينش، إذا ما كاينش خفض، أعيد المثال. يلا زيد، يلا كاين، تعلمت تألمت من المريض. نعم، المريض اسم مجرور دخل عليه عامل الجر. زيد زيد خلاص. صليت في المسجد. نعم، ننتقل الى الفعل المجزوم. اعطونا جمل مفيدة فيها فعل مجزوم. جمل مفيدة فيها فعل مجزوم. يلا. نعم، لم يفز، لم يفز العدو، لم يفز العدو. ها، لا هي قالت لم ولا لن؟ لم. اي نعم. زيد ما فهمتش؟ طيب اسمع الاعراب. لم أداة جزم، يفوز هكذا الأصل، الأصل هو يفوز فعل مضارع مجزوم بالسكون، كذا ولا لا؟ العدو هو الفاعل المرفوع، هذا السكون اللي هو على يفوز جاء بعده سكون آخر، فهمنا؟ لم يفوز ال فالتقى ساكنان، مفهوم؟ السكون الأول ديال الزال والسكون الثاني ديال لم العدو. والقاعدة تقول إن التقى ساكنان، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق. إذا تلقى وجود ديال السكون أشنو غتعمل؟ غترجع للأول وتكسره، وإذا كان الأول حذف لين فحذفه السحق. هنا مش برناش حذف لين فكسرنا، قلنا لم يفوز العدو، لم يكون الذين كفروا، مفهوم؟ فهذا الكسر يسمى كسر التقاء الساكنين، أما الأصل راه السكون، لم يفوز هكذا. مفهوم هذا؟ جيد. زيد بقي شي مثال آخر. لا تعصي أوامر الله. نعم، لا أداة نهي جازمة للجوازم. تعصي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء، الأصل لا تعصي. نعم. زيد بقي شي حاجة؟ ها، ينجح المجتهد. شكون هاد صاحبة المثال؟ سناء أم عمير. يا أم عمير، أين الجزم في هذا الفعل؟ ينجح المجتهد، فين الجزم هنا؟ كاين هذا ينجح مرفوع أم مجزوم؟ يلا قول يا أم عمير، مرفوع ولا مجزوم؟ مرفوع. نحن الآن نريد أمثلة للفعل المجزوم لا للفعل المرفوع. أعيد المثال. يلا بقي شي واحد اخرى عنده شي مثال؟ قل هكذا، لم ينجح الكسول، لم ينجح الكسول. نعم هكذا. بقي شي مثال اخر؟ لم، لم يربح العاق. فرق ما بين العاق والمعاق. العاق هو اللي كنقولوا له مسخوط الوالدين، والمعاق هو اللي كيكون فيه شي شي مرض، شي ابتلاء من الله عز وجل في سمعه، في بصره، في يديه، في رجليه، في جسمه، في خلقته. نعم. اذا هذا اخر، هذا اخر كلامنا عن باب الاعراب. الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا، واقسامه اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. بعد هذا سنتكلم عن علامات الإعراب. فالرفع ماذا يسمى؟ هذا الرفع، هذا يسمى إعراب، يسمى قسم من أقسام الإعراب. النصب قسم من أقسام الإعراب. الخفض قسم من أقسام الإعراب. الجزم قسم من أقسام الإعراب. بعد هذا سنتكلم عن علامات هذه الأقسام. فالرفع ما هي علاماته؟ النصب ما هي علاماته؟ الخفض كذلك، والجزم كذلك. مفهوم الآن؟ بعد هذا سنتكلم عن العلامات بالرفع، عن العلامات بالنصب، عن العلامات بالخفض، عن العلامات بالجزم. أي نجد الكلمة مرفوعا بماذا يكون مرفوع؟ سنعرف وسنتكلم عن هذه العلامات في الباب المقبل إن شاء الله، وفي الدرس الآتي إن شاء الله عز وجل.